إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون أعزكم الله، ما زلنا مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما زلنا نريد شيئا من هذه السيرة تنمي الإيمان في قلوبنا، وتلهم الكفاح في أعمالنا، وتزكي الأخلاق في نفوسنا، وتغنينا باتباع ديننا. فالناس أخلاق متناكرون، لا تستقيم بهم السبل يوما إلا شردت أياما، ولا يتبعون الحق حينا إلا أطبقت عليهم ظلمات الباطل أحيانا. فغيروا وبدلوا، وكان التبدل مروعا، رد نهارها ليلا ونعلمها ويلا. فبين نفحات العطر وهو مضات الشراقة، وصلنا بفضل الله تعالى إلى الخطبة السابعة من سيرة عظيم الأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. وقفنا وقفة أيها الإخوة المسلمون عباد الله، لما وجدنا أن كلا الفريقين، أن المؤمنين والكافرين، قد وقفوا وقفة صلبة أمام بعضهما بعضا، والسبب في ذلك هو سبب واحد عند كلا الفريقين، العقيدة الإسلامية. فالمؤمنون قد علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة في بداية حياتهم الدينية الإسلامية، أول ما أسلموا بين لهم عقيدتهم، فكانت عقيدة راسخة عاشوا بها وجاهدوا بها واستمروا بها وماتوا عليها. ونفس الأمر، علم الكافرون عقيدة المسلمين، فمنعتهم هذه العقيدة أن يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، لأن هذه العقيدة سوف تفقدهم أمورا كثيرة، منها السيطرة، ومنها الغلبة، ومنها الدولة. ولهذا وضعوا هذه المحاور التي وقفنا عندها، وقلنا إذا لابد وأن نتعلم هذه العقيدة التي كانت فيها كل شيء. فتكلمنا عن العقيدة، وقلنا أن معنى العقيدة نفس معنى الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهذه الأصول الستة هي أصول الإيمان، هي أصول العقيدة. وعلمنا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وتكلمنا عن هذا الأمر حتى انتهينا من الركن الأول من أركان الإيمان، الإيمان بالله. وإياه بإذن الله تعالى نقسم هذه الخطبة على قسمين. القسم الأول وهي الخطبة الأولى أتكلم عن هذه العقيدة وأكمل بها هذه السيرة العطرة، وأما الخطبة الثانية بعد الاستراحة نتكلم عن الظروف وعن الأمور التي يعني هي راهنة ومعاصرة في معنى ذلك. أقول والله المستعان، ركز معي. وأنا قلت لك سوف أقسم الخطبة على قسمين، وليه غرض؟ أنك وأنت تستمع إلى العقيدة وإلى السيرة لا بد وأن تعرف هذه المقولة الشهيرة أن التاريخ يعلمك، وأن الشيطان هو نفسه إبليس الذي كان في عهد آدم، هو الذي كان في عهد نوح، هو الذي كان في عهد موسى، هو الذي كان في عهد محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. فإذا هو نفسه الموجود الآن، فحبائله واحدة وأفكاره واحدة مصححة. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، الركن الثاني هو الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة أن نعتقد اعتقادا جازما أن الله سبحانه وتعالى خلق خلقا هم الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هم ليسوا بنات الله كما قيل، قال المشركون ليسوا بنات الله وليسوا شركاء مع الله سبحانه وتعالى. الملائكة خلق من عالم الغيب، أي أننا نعتقد فيهم ونعتقد الركن الثاني والإيمان بالملائكة تؤمن بهم. هذا الاعتقاد الراسخ نابع من مصدر شديد راسخ أقوى من النظر وأقوى من السمع. فالسمع له القشور وله الحدود، أنا لا أستطيع أن أسمع كل شيء. والنظر له قشور وله الحدود، أنا لا أستطيع أن أرى كل شيء. أما أني مؤمن مصدق بكتاب الله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر أمورا في علم الغيب، فإني أصدق هذه الأمور وأعتقد بها اعتقادا جازما أقوى من تصديقي لسمعي وبصري. فالنظر يخطئ والسمع يخطئ، أما الله سبحانه وتعالى فهو العظيم الذي لا يخطئ. الإيمان بالملائكة أي أنك تؤمن بهم بصفاتهم التي ذكرت في القرآن والسنة ولأعمالهم التي ذكرت في القرآن والسنة. تؤمن أنهم خلق عظيم، الملائكة خلق عظيم. وعندما أقول أن الملائكة خلق عظيم لا أستطيع ولا تستطيع أن تقدر عظمته. إني سوف أسوق لك حديثا من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم لتقدر عظمة الملائكة. يقول صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله من حمل العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عندما يسمع الإنسان مثل هذا ينبهر، بل أخصر من الانبهار بين شحمة الأذن، بين هذه شحمة الأذن هذه آخر الأذن من ناحية الكتف، بين شحمة الأذن وعاتقه، العاتق هذا من الرقبة إلى بس هي طبعا بقت عام وجدت انها ملايين من الكيلومترات. اي مسافه بين شحنه الاذن وكتمه ملايين الكيلومترات. اذا كيف طول ذراعه وطول رجله وطول يعني انا اقصد بنفس التشبيه الذي شرحه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ما هو حجمه؟ اذا ما هو حجم هذا الملك الذي هاجى هذه هي ما بين شحمه اذنه وعقله؟ ولهذا نحن نقرا في سوره ياسين: وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خالدون. يعني هذه القرية التي قتلت آل ياسين لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلكهم ويقتلهم قال: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. يعني ما كان يعني قل نحن ننزل ملائكة لا يستحقون ذلك أو هذا الأمر الكثير، بل كان يكفي أن جعل صيحة واحدة، لأن الملك عظيم وقوته عظيمة. فما أنزله الله سبحانه وتعالى أمره ومن ذلك فيه إهلاكه وقتله فكان صيحته واحدة. كذلك من صفات هؤلاء الملائكة الأبرار أنهم مخلوقون من نور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أي مرتين لهم أجنحة. من صفاتهم أنهم أجنحة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وأرباع. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الروح الأمين وبه ورأى فيه 600 جناح. كذلك من صفات الملائكة أنهم يتمثلون بالبشر، يجعلهم الله سبحانه وتعالى يتمثلون بالبشر، كما علمنا من حديث جبريل المعروف أنه تمثل برجل ثم أتى لنبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الصحابة فيها. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبهت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. يتمثلون بالبشر. كذلك من صفاتهم انهم يتأذون مما يتأذى به بنو ادم، مما يتأذى منه بنو ادم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: من اكل ثوما او بصلا او طراف فلا يأتي المسجد، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو ادم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني كما أن رائحة الثوم والكراث والبصر رائحة كريهة، أقصد بذلك عندما تلقى النية ثم كانت تصلي وبجوارك رجل يتأذى من هذه الرائحة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكل ثوما أو بصرا فليعتذر المسجد، لا يأتي وينزل الناس بالرائحة. وليس هذا معناه أن لا يأتي المسجد، بل معناه أنه لا يأكل هذا قبل دخوله المسجد. والملائكة تتأذى أيضا بهذه الرائحة. كذلك فإن الملائكة منظمين، فإن الملائكة منظمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الغنيم يقول للصحابة: ألا تترأسون كما تفعل الملائكة؟ فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يتمون الصفوف الأول. بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا ان نتشبه بالملائكة كرت راسي وفي الاستقرار. كذلك ولهم صفات كثيرة، الملائكة لهم صفات كثيرة، منها انهم يخافون الله سبحانه وتعالى، وهذا امر عظيم. يصدق الرعد بحمله والملائكة من خيفته، والخوف من الله سبحانه وتعالى سبيل كل خلق. ونؤمن ايضا ايها الاخوة المسلمون عباد الله باعمالهم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم أعمالا، فجعل جبريل مختصا بالوحي، نزل به الروح الأمين على قلبك الملائكة وخص إسرافيل وكل إسرافيل بالنفخ في الصور. فعندما يريد الله سبحانه وتعالى أن ينهي هذه الدنيا فإنه يأمر هي الصيحة الأولى التي يموت كل مخلوق يأمر إسرافيل بأن ينفخ في الصور. والصيحة الثانية يقوم الناس الحساب حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فعل إسرافيل وقال كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور وانتظر الإذن يغلى له فإنه في ينفخ أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنعم وإسرافيل الصور في فمه منتظر فقط إذن لكي ينفخ في الصور فينتهي كل شيء. ووقت يا ملك الموت بقبض الأرواح ويتوفاكم ملك الموت ووكل الله سبحانه وتعالى ملائكة لتحفظنا نحن لتحفظنا في حلنا وفي حالنا في الحضر وفي الصبر لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظ له من أمر الله بل وكل ملائكة تحفظ أعمالنا فكل كلمة كل حركة كل فعل تقوله مقطوع كل كلمة تقولها مدحا أو تقولها في الله أو تقولها رياء وسمعة مكتوبة وإن عليهم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يتعاقب يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة الليل والنهار يجتمعون في صلاتي العصر والفجر صف الفجر يجتمع فيها الملائكة في العصر والفجر ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وأعلم سبحانه وتعالى عنا فيقولون أتيناهم هم يصلون وتركناهم هم يصلون وتركناهم هم يصلون يعني أنت انظر إلى هذا الأمر والله أعلم بنا الملائكة تأتي لنا ونحن نصلي وتتركنا ونحن نصلي معنى ذلك أن صلاة الفجر التي يتهاون بها كثير من الناس تأتي الملائكة فلا تجد أحد قد تأتي أنت في العصر ولكن أين أنت في الفجر ومن الناس من لا يأتي عصرا ولا فجرا وانظر يأتون في صلاة العصر والفجر أين يأتون في صلاة العصر والفجر؟ أين هو المكان الذي يؤتى إليه في صلاة العصر والفجر؟ هو المسجد ووكل الله ملائكة ليذهبوا إلى الأماكن التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى فيكثون فيها فإذا رجعوا إلى ربهم وسألهم هو أعلم بهم قالوا إنه يحمدونك ويكبرونك ويمجدونك وكل الله سبحانه وتعالى ملائكة خزنة الجنة لتحفظ هؤلاء ويدخلهم الجنة وتفتح أبواب الجنة ووكل الله سبحانه وتعالى ملائكة للنار عليها 19 ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون خزف النار وهكذا أيها الإخوة المسلمون على الأرض الأمر طويل ولكنك في عقيدتك للركن الثاني أن تؤمن بالملائكة أن تؤمن بهم إجمالا وتفصيلا إجمالا أنك تؤمن بأن لله ملائكة يطيع له وأن الله سبحانه وتعالى جعل منهم وظفهم وظائف معين هذا إجمالا وهذا يكفي بإذن الله تعالى وتفصيلا وهذا أفضل كما قصصت وكما قلت لحضراتكم تفصيلا لهذا لأنك لو آمنت بالملائكة تفصيلا فإنك تحبهم وتتشبه بهم وتحفظ أعمالك لأنهم سوف يحفظونها ولا تؤذيهم لأنك تعلم أنهم يؤذون كما يؤذى بني آدم وكذلك إذا تعرفت على الملائكة فإن أعمالك سوف تجد نفسك تريد أن تعمل وأن تطيع الله سبحانه وتعالى. إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. إذا فالملائكة تثبت المؤمنين، فكلما أنت أطعت الله سبحانه وتعالى وجدت تثبيتا من الله سبحانه وتعالى عن طريق الملائكة. وهذا هو الركن الثاني. أما الركن الثالث أن تؤمن بالكتاب. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، فهذا الركن الثالث أن تؤمن بكتب الله سبحانه وتعالى. قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يعني نؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على كل الرسل. وإيمانك بكل الكتب هذا يستلزم أنك تؤمن أن كلها من عند الله سبحانه وتعالى، فكل كتاب نزل من عند الله سبحانه وتعالى. وإيمانك الركن الثاني هذا يستلزم وجوبا أن تؤمن أن هذه الكتب هي كلام الله سبحانه وتعالى الذي أوحى به إلى الملائكة، إلى الملك، إلى الروح الأمين، أو أوحى به من وراء حجاب إلى الرسل. وما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ما يشاء إنه علي حكيم. أي أن الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب وهذه الكتب هي كلامه سبحانه وتعالى على الحقيقة. كذلك تؤمن إجمالا وتفصيلا. إجمالا بأن كل شريعة أنزلها الله في كل كتاب أنت مؤمن بها، وتؤمن تفصيلا بكتابك وبكل حكم أراده الله سبحانه وتعالى. إيمانك بالكتب يستلزم أنك تؤمن إيمانا إجمالا وتفصيلا بأن الكتب نزلت على كل الرسل، وتفصيلا أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنجيل نزل على عيسى صلى الله عليه وسلم، أن التوراة نزلت على موسى صلى الله عليه وسلم، أن الزبور نزل على داود صلى الله عليه وسلم. إيمانك بالكتب يستلزم أن تعلم أن الكتب يصدق بعضها بعضا، يصدق القرآن الإنجيل والتوراة، وتصدق التوراة الإنجيل والقرآن والزبور، يصدق كل ذلك ومصدقا لما سيدنا عيسى يقول ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ويكون سبحانه وتعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا على القرآن. وكذلك إيمانك بالكتب يستلزم أن تعلم أن كل كتاب نسخ الكتاب الذي قبله. يقول سيدنا عيسى ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ينسخ يعني كما قلت لحضراتكم أن العقيدة هي القدر المشترك بين كل الرسالات وفي كل الكتب. أما في كل كتاب وفي كل عصر له أحكام معينة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فلما يأتي الرسول والكتاب ينسخ الكتاب الذي قبله، ينسخ الأحكام التي كانت في هذا العصر. أما العقائد فواحدة ثابتة، فتؤمن أن كل كتاب ينسخ الكتاب الذي قبله. ولهذا فإن القرآن ينسخ ودين الإسلام ينسخ ما كان قبله. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هكذا هي عقيدتنا، لا مجاملة فيها. العقيدة لا مجاملة فيها، لا أجاملك وتجاملني ثم ندوس على العقيدة بحذاء. هذا عقيدة، هي عقيدة بيننا وبين الله تعتقدها فقط. أما التعامل مع أي مخلوق فتعامله بالرحمة وبالغفر. كذلك تعلم أن القرآن المنزل من عند الله هو آخر الكتب، وهذا القرآن محفوظ لا يعتريه أي تحريف كما حرفت الكتب الأخرى الموجودة. إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني الله أنزل الذكر ويحفظه ويتعاهد بذلك. هذه وضعتها أيها الإخوة المسلمون. المقصود من ذلك أن أقول لحضراتكم أن العقيدة وأن هذه الأركان ليست هكذا، ليست فارغة من أي معنى. عندما نقول نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا يستلزم أمورا كثيرة. يعني ماذا تعني كون بالكتاب؟ ما معنى هذا؟ معنى هذا أن تؤمن بكل شيء في الكتاب، ليس معنى ذلك ديكور أقول أنا أؤمن بالكتاب وبالقرآن فقط، هذا ليس معناه. بل إن المعنى الحقيقي العقيدة التي بها هذه العقيدة دفع الصحابة أرواحهم رخيصة، والتي بها هذه العقيدة دفع الكافرون أرواحهم رخيصة ليصدوا عن سبيل الله. فهذه العقيدة فهمها الصحابة فهما عظيما، بل فهم الكافرون في عهد النبي فهما عظيما، ونظرا لشهواتهم ونظرا لحبهم للرياسة قاموا بالمنع وبالصد عن سبيل الله. وهكذا أيها الإخوة المسلمون على الأرض. نقف هنا عند الإيمان بالكتب ونقول قد انتهينا من الإيمان بالله وملائكته وكتبه وهذه الأصول الثلاثة الأولى. ثم بعد ذلك في الخطبة القادمة بإذن الله أو المعبد القادمة نكمل هذه العقيدة الطيبة. نسأل الله لنا ولكم العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان للأمة خير دليل. بداية وكما ترون وتعلمون أن كما قلت لكم في الخطبة الماضية أننا مع كل حدث وإن كان الأحداث عظيمة وجليلة أقصد في يعني في حجمها، ومع ذلك لو وقفنا في كل حدث ما تكلمنا في الدين، أقصد الدين التأصيل منذ الثورة إلى الآن، ولكنني أحاول أن أجمع بين هذا وذلك، بين التأصيل لأن نؤصل بديننا وبديننا ما يحدث من مسببات، كذلك نتكلم عن الأحداث لا لنحلل الأحداث. فإذا أردت تحليل حدث فعندك الكثير من المحللين سواء كانوا كاذبين أو صادقين، ثم تحليل الأحداث السياسية كما قلت لحضراتكم ليس من اختصاص الداعية. ويوجد فرق كبير بين أن أقول أن تحليل الأحداث سياسيا ليس من اختصاص الداعية، ومن بين أن أقول أنه لا سياسة في الدين. هذا فرق بين هذا وذلك. فالدين الإسلامي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى أنزله ليسوق الدنيا بأسرها، والدولة الإسلامية التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم خير شاهد على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لن يمكث في المسجد ويدعو أحد الليبراليين أو العلمانيين يقول لهم أعطاك التهريون الدهليين أو معانا وشان ما تبع ذلك، يقول لهم أنا في المسجد أصلي وأصوم وأحج وأخطب وأنت سوق الدنيا كلها بجيشها وبحلوها وبمرها لم يكن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الإمام في المحراب والخطيب على المنبر والقائد في الجيش والرئيس لحكومة الإسلام. هذا يبين أن الدين في كل شيء، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولذلك أمرت وأنا أول مسلم. هذا أمر أيها الإخوة المسلمون لا بد وأن تفهموه جيدا. فإن هؤلاء العلمانيين، هؤلاء الإعلاميون يسوقون هذه الفكرة الكبيرة أن الدين بعيد عن الحكومة وعن الحكم وعن السياسة. هذه فكرة قذرة، هذه فكرة كما قلت قبل ذلك في خبر، فكرة العلمانية هي فكرة تولدت في عصور غابرة في أوروبا لما سيطرت الكنيسة على مجريات الأمور وحدث من محاكم التفتيش والتعذيب وما إلى ذلك، فقامت الثورة الفرنسية وعلى رجال الدين حتى كانت من أقوالها اقتلوا آخر أمير، اشنقوا آخر أمير بأمعاء آخر الرجلين. هكذا يعني ثورة على الأمراء وعلى الدين. فهم هناك هذا سألهم، لسنا في حاجة إلى تفصيل هذا، ولكن هم هناك فعلوا ذلك. فأخذ بعض العلمانيين العرب أو المسلمين هذه الأفكار وأرادوا أن يروجوها في ديارنا، وهذا الترويج لا يمكن أن يكون إلا حدث الاستعمار الغربي في إنجلترا وفرنسا، فدخلت البلاد الإسلامية وروجت هذه الفكرة، فأصبحنا بعد ذلك نرى أن الذين يقودون ويسوسون الإعلام في كل القنوات أو في معظم القنوات أو يسوسون أو يقودون بعض المنظمات وبعض الأحزاب لهم عندهم نفس الفكرة. هذه الفكرة سواء اقتربوا منها أو ابتعدوا عنها، المهم أنهم في دائرة هذه الفكرة أن الإسلام وشرائعه ممنوع مرفوض أن يدخل في الحياة التي غير الدين والمحراب. وعندما أقول أيها الإخوة المسلمون عباد الله، عندما كنت أقول في أول الخطبة ركز العقيدة، فإن المشكلة القائمة الآن وهي قائمة منذ الثورة وإلى يوم القيامة من قبل الثورة ومن الخليقة مشكلة عقائدية، المشكلة مشكلة عقائدية فقط لا غير. وعندما أقول مشكلة عقائدية لا أقول إسلام وغير إسلام، لا، أنا أقول فكرة، فكرة الشرع الإسلامي، فكرة تطبيق الشرع الإسلامي. نحن عندما بعد الثورة وحدث هذا كنا في غاية الجهد والجهد في أن نحاول أن نفهم الناس أن العلمانيين والليبراليين، والعلمانة كما قلت لكم أن تبعد الدين، والليبرالية معناها حرية ليس لها سقف. هما يقول حرية، هذا كلام جميل، ولكنهم يقولون حرية ليس لها سقف. والله العظيم يا إخواني أنا أتكلم لكم وأتكلم معكم، والله العظيم وكثير منكم يعرفونني، أنا في النظام الماضي الذي عينني إماما وخطيبا هو النظام الماضي وهو أمن الدولة، يعني أنا ما زدت شيئا بعد النظام الماضي في هذا النظام، ما زدت شيئا، كنت على المنبر وما زدت على المنبر وأنت على فوقي، لا أنتمي لحزب ولا أنتمي لجماعة معينة أو ما إلى ذلك، أقصد من ناحية عملية، ولكنني أقول لكم أني أتكلم في الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء الثاني، أريد نصيحتكم، وهذا الشيء الثاني. أما الأمر الأول وهو يهمني أكثر، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، أنا أتكلم لأنجي نفسي حتى إذا سألني الله سبحانه وتعالى لما يبتدي الحق أقول قد أظهر، ثم بعد ذلك كل في حاله وكل هو حر ويقابل ربه بنفسه. أقول أيها الإخوة المسلمون، المشكلة مشكلة في هذا. لما بدأت الثورة أخذنا نتكلم مع الناس، كانوا يريدون أن يسقطوا المادة الثانية التي فيها أن مبادئ الشريعة هي كذا وكذا، كانوا يريدون أن يسقطوا لها، أن يسقطوها. فقلنا الكثير من الدعاة قاموا بنشر الفكر عند المسلمين وعند الناس حتى جاء الاستفتاء الذي كان قبل ذلك، والذي هذا الاستفتاء يبقي على حياة المادة الثانية. وبفضل الله تعالى علم المسلمون، لأن المسلمين من كل في كل البلاد هم فطرتهم سليمة، غير أن التضليل والتشويش للإعلام هو الذي يفعل فيهم هذا. والحمد لله قام الاستفتاء ورقت المادة السليمة. أقول أن كل المشكلة منذ هذه الثورة الى الان تقوم على هذه العقيدة. لا يريدون تطبيق شرع الله جملة وتفصيلا. كانوا يريدون ان يعني ينتهوا من المادة الثانية. فلما قلنا ان هذا الامر عصيب بدأوا يريدون ان يجعلوا المادة الثانية لا روح فيها. كما كانت قبل ذلك. وهنا ظهرت معركة الدستور. وظهر هنا ما المشكلة يا اخوانا في الجمعة القادمة سوف اشرح اليوم. ولكن المشكلة انه وجود حكومة اسلامية او وجود رئيس يعني يحب تطبيق الشريعة ووجود مجلس الشعب يريد تطبيق الشريعة معنى ذلك ان اللجنة التأسيسية سوف تنبسط من هذه من هذا المجلس الشعب الذي فيه مجموعة كبيرة تريد الشريعة وهذا سوف يعني يكون في الدستور وهذا الذي حدث وهذا الذي يريد ان يمنعوه ان المادة الثانية التي كانت مفرغة من مجموعها وجدوا وكتبوا المادة الاخرى والمادة 119 تبين وتبين معنى المادة الثانية ان لا بد ان نسير على وفق المبادئ والمبادئ معناها كذا وكذا وكذا. اذا فالمشكلة هي مشكلة عقيدة. انا اقول لكم شيئا بسيطا جدا. في مادة من المواد أرادوا أن يكتبوها وهي أن المرأة لها حرية ولها كذا وكذا. فقال الذين يخافون الله نكتب حرية المرأة مكفولة وحرية الناس أنا ما أعرف كلام يعني وحرية الناس مكفولة كذا ومكفولة ولهم حرية كذا في ظل الشريعة الإسلامية. قامت الدنيا ولم تقعد. قامت الدنيا ولم تقعد في ظل الشريعة الإسلامية. نعم. لأننا لو لم نكتب في ظل الشريعة الإسلامية لقامت المرأة وقالت أريد أن يكون ميراثي كميراث الرجل. طالما أنكم الدستور هذا معناه ليس قوانين، الدستور هذا معناه شيء لا نخرج عنه، نسن القوانين على حسب هذا الدستور. فقالوا لا لا تكتبوا هذا، معنى ذلك أن المرأة في ظل الشريعة الإسلامية كيف هذا؟ يعني الحرية هنا في ظل الشريعة الإسلامية في ظنهم أنها محدودة. ولكننا نريد ان نقول قل ان صلاتي ويكفي ان تعبت وكتبت هذه فقط في الدستور قل ان صلاتي ونصحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين هذا تكفي تكفي كل شيء ولكن حتى اتفقوا ان يزيلوا هذه الماده لاكملها لما ارادوا ان يكتبوا ماده اخرى وهي نعم انه لا تجريم ولا عقاب إلا بقانون. هذه مادة أرادوا يكتبوها. لا تجريم ولا عقاب إلا بقانون. طبعا أنت عندما تقرأ الدستور لن تستطيع أن تفهم بعض هذه الأشياء وتاريخها. وإن شاء الله ورئيس الجمعة القادمة أبين لك هذا. ما معنى لا تجريم ولا عقاب بقانون ثم حصل خلاف وحدث كذا وكذا وكتبوها لا تجريم ولا عقاب إلا بنص. نص الدستور يعني. ما الفرق بين هذا وذاك؟ لا تجريم ولا عقاب الا بقانون فلو زنى الزاني القانون يقول ان الزنا عن طريق جائز قانون احنا عايشين فيه قانون المصري بتاعنا لان نقول احنا مسلمين ونقول الزنا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا لا تقربوا الزنا والقانون المصري يقول القانون الذي انبثق من التشريع الماضي يقول قبل ذلك ان طالما الرجل والمراه يعني فيما بينهم بعض استلطاف وزال بها تشريع جائز. ما المشكلة يعني؟ المشكلة اللي يقتصرها. ولكن لما أبدلت كلمة إلا بقانون أبدلت إلا بنص. إيه معنى النص؟ يعني ننظر في التشريع في الدستور لابد وأن يكون العقاب يقول بنص. طب وما النصوص التي في التشريع؟ أن المبادئ كذا وكذا وأن تفسير المبادئ الإسلامية بما قاله الفقهاء في المذاهب بما كذا وكذا. إذن مما قيل من هذه المبادئ ومن هذه النصوص أن الزنا حرام. إذن يعاقب الزاني. ولهذا عندما تستمع إليهم يقول لا نريد الدستور تقول لهم وما المشكلة في الدستور لا يستطيع أن يقول ذلك. لأن من هؤلاء من يقول في الشاشات وفي بكل بساطة هكذا من الله تقول مثلا انتم تريدون تقولون ان الاسلام اتى بحقوق المراه نحن كانت المراه الهها اتركت الاغريق قبل ان ياتي الهكم وتشريعكم هكذا يقول احدهم أنه إذا كبر ابنه وبنته سوف يخيرهم بين الإسلام والغيب، يعني يرتدون. ويقول أنه يريد الزواج كما يريد الزواج هكذا شرعي، يريد زواج مدني، يعني هو وهي بعض بينهم بعض على حسب مزاجهم يعني. إذا أيها الإخوة المسلمون عباد الله، أنا أريد أن أقول ولكن كنت كتبت أشياء كثيرة وبين لكم لما هم لا يريدون هذا الدستور، لكن يكفي فقط أن تعرفوا أن في الدستور هذا يمنع كبار الحزب الوطني الذين كانوا وفعلوا في تخريب الدنيا، يمنعهم 10 سنوات من أي وظيفة سياسية أو ما إلى ذلك. كذلك بهذا الدستور يفتح ملفات الفساد عن طريق النائب العام، لأن النائب العام أنا لما قلت كلام كثير، النائب العام هذا من الوظائف التي لا يجوز أن يخرجوا أحد، لا يعني كشيخ الأزهر، ما ينفعش إن شيخ الأزهر يجي رئيس يقول شيخ الأزهر يخرج، لا ما يصبح. ممكن يخرج وزير، لكن يخرج شيخ الأزهر أو النائب العام لا يستطيع أن يفعل ذلك. لما؟ لأن النائب العام هو حكمه، يعني ممكن مثلا ترفع قضية على الرئيس، فالنائب العام يحقق فيها فيفعل كذا مع الرئيس، فالرئيس ممكن يفرضه، لا لا في تقصير النائب العام. فتغيير النائب العام في دستور، أدور يعني الدستور اللي حدث مؤخرا، هيفتح ملفات الفساد عن طريق النائب العام، خروج بعض الناس المحكمة الدستورية الذين هم في على ما يفعلون، محاكمة قتلة الثوار، انتهاء المستقبل السياسي لبعض الرموز وبعض الإعلاميين، وما إلى ذلك من أمور كثيرة. لا يستطيعون أن يقولوا هذا. ولهذا أيها الإخوة المسلمون، ألخص كلامي وأقول لحضراتكم، الحرب والفكر والمشكلة الموجودة مشكلة عقلية. نحن نقول نريد تطبيق حكم الله وكتاب الله وسنته، وأي أحد يطبق، أي واحد من الموجودين يطبق، ولكن يطبق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هم لا يريدونه، إذا نطبقها نحن بإذن الله تعالى عن أي بطريق التي يريدونها. لا يريدون، هم لا يريدون بأي طريق، هم لا يريدون إلا أن يطبقوا الفكر الماضي، لأن الفكر الماضي هذا مع أنه ينصر العلمانية وينصر هذا الفكر، كذلك ينصر هؤلاء الذين خربوا وقتلوا في البلاد. أما ما تفعله أنت الآن في ظل ما قلته، أقول لك أنهم جعلوا بأفعالهم معسكرين، معسكر يريد تطبيق شرع الله ومعسكر لا يريد. ولا أقصد بذلك أن الذي المعترضين يعتدون على شرع الله، لا أقصد بذلك، أقول أن كبارهم وأن كثير من المعترضين الذين يدعون التحرير أو ما إلى ذلك ويعترضون عن الدستور على الدستور، كثير منهم صرفاء ومنهم ناس محترمين، ولكن أنا أتكلم عن الذين يحركون، أتكلم هؤلاء الشرفاء المحترمين هم فقط إذا نوقشوا وفهموا الأمر وعلموه لرجعوا لأنه في قرارات الناس محترمين. ولكن وكذلك العنصر الثاني أو معسكر الثاني يطلب بشر الله، منهم أناس يريدون مناصبا أو ما إلى ذلك، أنا لا أتكلم عن أشخاص بعينهم، ولا أقول أن هؤلاء جميعا في الجنة وهؤلاء جميعا في النار، لا أقول، كل على حسب نيته، ولكن أقول أن الفكرة نفسها وهي أننا نريد تطبيق شرع الله، وأن تطبيق شرع الله سوف يأتي بحقوق المظلومين، لا يأتي بحقوق المظلومين ولا يجعل البلد في خير إلا تطبيق شرع الله. فأينما وجدت أي فكر أو أي قول أو أي إنسان يقول أقوالا أو يفعل أفعالا لتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى فأيده وانصره وكن معه، ولكن بضوابط شرعية دينية ألا يكون مقتلة وألا تشترك في أمور يسرق بها الدماء. ولهذا أكرر وأقول كما قلت في الخطبة الماضية، إذا أردت أن تفعل شيئا إيجابيا فلا بد من فتوى، فإنك سوف تلاقي الله بالفتوى، لن تلاقي الله بأقوال العلمانيين ولا بأقوال العلمانيين ولا بأقوال الليبراليين ولا بأقوال السياسيين أيا كانوا إسلاميين أو غير إسلاميين، فإنك تقابل الله بفتوى يقول لك أنت فعلت كذا وكذا، لما تقول لي الشيخ الفلاني الذي أصدق في علم ودينه قال لي كذا وكذا، انتهى أمرك، وهذا الذي تريده فقط. هذا المسلم النقي التقي يريد شيئا واحدا ان يفعل شيئا يرضي الله. ولهذا اقول لك خذ فتوى بالذي تريد ان تفعله، لا تفعل شيء بمجرد سماع فانك لا تعلم من هو الحق من الباطل في سماعك، ولكنك الذي تعلمه يقينا ان الشيخ او العالم الذي تذهب اليه وانت اصلا تثق في علمه وفي دينه اساله وكيف ما قال لك افعل. نسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الثبات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل قوم وحب كل قوم معمل يقربنا الى ربك. اللهم انا نسالك ان تجعل الاستقرار والطمانينه عند في بلادنا وفي وعند كل العباد. اللهم انشر الاستقرار والطمانينه في البلاد والعباد. اللهم انشر الاستقرار والطمانينه في البلاد والعباد. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين. اللهم ارحم كل انسان مات من اجل ذلك. اللهم ارحمه يا رب العالمين. اللهم ارحمه يا رب العالمين. اللهم ارحمه يا رب العالمين. اللهم ارحمه يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم ارحمهم يا رب العالمين. اللهم ارحمهم يا رب العالمين. اللهم ارحم ابائنا وارحم امهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انا نسالك يا رب العالمين ان تكون في عون اخواننا المسلمين في شتى بقاع الارض وفي سوريا. اللهم كن في عونهم يا رب العالمين. اللهم كن في عونهم يا رب العالمين. اللهم كن في عونهم يا رب العالمين.